ينصر دينه ويعلي كلمته ويذهب الباطل وأهله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: العبرة بالمحرم للمسافة أم للزمن؟ يبدو أن هذا قصد محرم للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فالخلوة بالمرأة الأجنبية لا يجوز ولو كان الإنسان داخل المدينة، ولو كان الإنسان في بيت المرأة فلا يجوز أن يخلو بها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحمو إلى بيت قريبه، قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. والمرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا يصدق على كل سفر، سواء كان مسافة قصر أو غير مسافة قصر. المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسيرة يوم وليلة للراجل أو للراحلة، وهي تقدر في هذا الزمن بالكيلوات بما يقارب 80 أو 84 كيلو. فهذه مسيرة اليوم والليلة. يقول: هل يسوغ للمرأة أن تختار أحد الأقارب وليا مع وجود الأخ من الأب والعم؟ وإذا انعقد بهذه الصورة فهل يصح أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والولي على الترتيب هو العدل ثم وصيه فيه، أي في النكاح، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزلوا، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب وإن نزل، وإن على العم، ثم أقرب عصبة. فلا تنتقل الولاية من الأدنى إلى الأبعد إلا بمسوغ شرعي. والمسوغ الشرعي هو أن يكون الولي الأقرب غير صالح للولاية، كأن يكون مجنونا أو سفيها أو صغيرا لم يبلغ، أو يكون بعيدا لا يمكن الاتصال به إلا بمشقة وكلفة، فحينئذ يسقط حقه في الولاية وينتقل الحق إلى من يليه ثم من يليه. وليس للمرأة اختيار الولي إلا إذا كانوا بدرجة واحدة، كما لو كان لها إخوة أشقاء، ليس لها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن اب، لها إخوة أشقاء فتختار من شاءت منهم، وإن لم تختر فالحق فيه لأفضلهم، ف فإن كانوا سواء فالحق لأكبرهم، فإن كانوا سواء فالقرعة بين المتساوين. هذا يقول: دخلت مسجدا في إحدى القرى فسلمت على من كان في المسجد فلم يردوا علي السلام حتى صليت تحية المسجد ثم ردوا علي وأخبروني بأن هذا هو السنة، أي أن إلقاء التحية لداخل المسجد على المصلين لا يشرع قبل التحية ولا يجوز كذلك الرد عليه، فهل هذا صحيح؟ نقول: لا، هذا غير صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. كان إذا دخل المسجد وفيها أحد يسلم عليه ويردون عليه السلام في الحال إذا لم يكونوا مشغولين بصلاة، وإن كانوا مشغولين بصلاة فيشيرون بأيديهم، يشير بيده ونحو ذلك. أما أن لا يسلم الإنسان ولا يرد حتى يصلي ركعتين فهذا غير صحيح. يقول: إذا قام أحد بإرسال عدد من فقراء المسلمين لأداء فريضة الحج فهل تحسب لهم حجة؟ نقول: نعم، تحسب لهم حجة وله أجر كثير إن شاء الله. هذا يقول: أحرم إنسان من مصر ووجد في إحرامه مخيط ولم يره إلا في مكة لأنه يقول من الداخل، فماذا يفعل؟ وهل يجوز أخذ شيء من المسجد الحرام أو المسجد النبوي على سبيل التبرك مثل ريشة حمام ساقطة؟ أولا يجب أن نعرف ما هو المخيط الذي يمنع منه المحرم. المخيط هو ما كان مخيوطا على قدر البدن مثل الثوب والقميص والسراويل والعباءة ونحو ذلك، إذا لبسه على هيئة الخياطة، لو لبس الإنسان فنيلة فإنه يعتبر قد ارتكب محظور من محظورات الإحرام إذا لبس ثوبا. أما لو أن الإنسان أراد أن يتخذ ثوبه مثل هذا الثوب إزارا ولفه على جسمه لفا، لم يلبسه لبسا وإنما لفه عليه كإزار أو وضعه على ظهره وصدره كرداء ولم يلبس، فهذا جائز. واضح ولا واضح زيادة؟ أقول: المخيط معناه أن يلبس الإنسان شيئا مخيوطا على قدر البدن، كأن يلبس ثوب أو قميص أو فنيلة أو سراويل أو نحو ذلك على هيئتها. أما لو أنه اتخذها إحراما كما لو لفها على نفسه لفا ولم يلبسها لبسا فإن هذا لا يعتبر في حقه مخيطا، ولو كان فيه خيوط وفيه أكمام وفيه جيوب ونحو ذلك. أما القسم الثاني من سؤالي وهو أنه هل يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من المسجد الحرام أو المسجد النبوي مثل ريشة الحمام؟ الإنسان إذا أراد أن يأخذ شيء من المسجد الحرام يأخذ زمزم، وإذا كان في المسجد الحرام يشتغل بالدعاء والعبادة في هذا المكان، لأن هذا المكان الصلاة فيه 100,000، وليس هناك مكان يطاف فيه إلا هذه الكعبة. وطاف الكعبة ليس عبادة للكعبة. الكعبة ما تعطينا شيء. بعض الناس إذا أراد أن يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود أخذ ثوبه أو سجادته أو غترته وصار يمسح بها الكعبة، هذا غلط. باستلامك للركن اليماني، استلامك الحجر الأسود، تقبيلك، هذه هي العبادة، وتحصل على الأجر من عند الله لا من الكعبة. الله تعالى ما قال فليعبدوا هذا البيت، وإنما قال فليعبدوا رب هذا البيت. فنحن نطوف بالكعبة ونستلم الركن اليماني ونقض الحجر عبادة لله تعالى، ليس عبادة لله. هذا المكان أفضل مكان للعبادة. هنا تسكب العبرات، أداء العبادة فيه يفرق عن العبادة في غيره. فالإنسان يجتهد في أن يطلب البركة من الله تعالى. ما هو من ريش الحمام؟ ريش الحمام ما يعطيك لا زين ولا شيء، ولا تستفيد من شيئا أبدا. لكن قلت يا الله اغفر لي، حصل خير إن شاء الله. إذا قلت يا رب ارحمني، حصل خير إن شاء الله. أما ريش الحمامة إذا أخذتها ما تنفعك إلا أنها تؤذيك برائحتها، ولا فائدة فيها البتة. فالبركة تطلب من الله تعالى. وإذا أراد الإنسان أن يعمل أي عمل يلجأ إلى ربه ويأتيه الخير. وماء زمزم ماء مبارك جعل الله فيه بركة، فقال عنه إنه طعام طعم وشفاء سقم. إذا استعمله الإنسان معتقدا أن الله تعالى يرتب على شربه شفاء وعافية، فالله تعالى هو الذي ينفع بماء زمزم أو لا ينفع. هذا يقول إن معه وساوس في صلاة الفريضة، أحيانا يكرر الفاتحة ويكرر تكبيرة الإحرام ويكرر التحيات، فما العلاج؟ العلاج سهل وهو بيدك بإذن الله تعالى. المشكلة عندك هي شيء واحد، وهو أنك اتخذت الشيطان صديقا تثق به ثقة تامة. تقولون لماذا؟ لأنه إذا قال له ما كبرت قال صحيح ما كبرت، الله أكبر ثانية. قال له ما كبرت قال الله أكبر فاتح. قال له ما قرأت الفاتحة، راجع وقرأها كملها، قال لا نسيت فيها، قال صحيح مثل ما ذكرت، يعيدها ثانية وحكذا. الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنت لا اتخذت عدو، أنت اتخذت صديق فاتخذه عدو، ترتاح من هذا كله. إذا جاءك الشيطان وقال لك ما عملت هكذا قل بل عملته، أنت عدو ما يمكن تصدقني. لا يمكن أن ينصح الشيطان لابن آدم أبدا. فعلى الإنسان أن يتخذه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه في النار. لأنه إذا رأى واحد من أولاد آدم متجه للخير يتعلم ويبدأ يعترضه من يمين وشمال ويحاول أن يصرفه، فإذا لم يستطع دخل عليه من باب الوساوس، قال هذا ما أستطيع أن أصرفه، هذا مصر على العبادة لكن نأتيه من باب العبادة ونؤذيه فيها حتى نفسدها عليه، بدل ما أنه يصلي ويبدأ أن الصلاة مع أول الناس نشوش عليه، نقول له أنت تريد الخير ما أصلت الخير، أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام، أعد التكبيرة، فيقطع صلاته، يفرح الشيطان يصر بهذا لأنها أفضل العبادة وأفضل عبادة فريضة، فيفرح بهذا. لكن إذا جاءك الشيطان وقال لك هذا قل أنت عدو ولا يمكن أن أصدقك فيما توسوس به، لا تنصح لي فلا ألتفت إليك، وانصرف عنه بذهنك، وانصرف إلى الاشتغال بما تتلو من آيات وأذكار، اشتغل بالصلاة لأن في الصلاة شغل، ولا تشتغل بالشيطان، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان هرب، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا سمع الإقامة هرب، فإذا انتهت رجع ودخل عليك مع الصلاة وقال اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. فيؤذيك، وإذا سجدت صاح وبكى. قال: يا ويل، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعطيت فلي النار. فلا يصبح أن الإنسان ينخدع بوساوس الشيطان، وإنما لابد أن نتعامل معه على أنه عدو كما أمرنا ربنا بقوله: فاتخذوه عدوا. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لي: يا ابن توفي ولم يحج، أرغب الحج عنه وأنا مديون، هل يجوز الحج عنه؟ سدد الديون إن شاء الله، وبعد ما تسددها حج عنه إن شاء الله، لأن أداء الديون واجب والحج عنه ليس بواجب. إذا كان هو قد خلف تركة من الواجب الحج عنه من ماله قبل قسمة التركة، لأن هذا من الديون التي هي لله. يقول: في حجة من الحجج المحجات حدث لي إصابة عند جمرات، وعند طواف الوداع تركت واحدة من الأشواط بأسباب تلك الإصابة، فماذا أعمل؟ طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، من تركه فعليه دم، والطواف لا بد أن يكون 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، لو نقصت شيئا يسيرا فإن الطواف لا يصح، وهذا نقص شوطا كاملا فطوافه غير صحيح. وعلى هذا فإنه يلزمه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: ما هي مسافة قصر الصلاة في السفر؟ هي كما ذكرنا قبل قليل مسيرة يوم وليلة، وهي تعادل في الكيلوات 84 كيلو. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: الأول الإنسان أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول: ما حكم الزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار؟ زواج المتعة محرم بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أبيح عام الفتح ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة حتى حرم. وأما الزواج العرفي فلا نعرفه، وأما زواج المسيار فهو الشائع عند الناس، هذا كرهه كثير من أهل العلم لأنه يعرض المرأة لبعض المخاطر، وإلا فهو تام الأركان والشروط والواجبات، إلا أن القسم للزوجة تسقطه عن نفسها وتتنازل عن قسمها، فهذا الإسقاط منها لقسمها لا بأس به، جائز وسائر، لأنه حقها وتنازلت عنه. ولكن غيبة الرجل عن المرأة مدة طويلة كرهها الكثير من أهل العلم، لأنه ربما عرضها للفتنة فكره هذا النوع خوفا عليها من الفتنة. وأما الزواج العرفي فلا نعرفه. هذا يقول: وجدت عقالا في الشارع ونظفته ووضعته في المسجد قبل 2 شهر فلم يظهر أحد يطلبه، فهل لي أن أخذه بعد تقدير ثمنه والتصدق به ثم أستعمله بعد ذلك؟ إذا كان هذا داخل مكة فليس لك ذلك، لأن لقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد، والواجب عليك أن تتركه في مكانه ولا تأخذه، فلا يجوز أخذ اللقطة في مكة إلا لمن أراد أن يعرفها حتى يجد صاحبها ولو طال به الزمن. أما إذا كان خارج مكة وكان هذا العقال ذا قيمة فإنك تعرفه سنة ثم تتملكه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.